بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نزال حديثنا في المبتدأ والخبر، ووصل بنا الحديث إلى أن الخبر يجوز أن يتقدم إذا لم يحصل عيب وبأس ولا خلل في المعنى في حال تقدم الخبر. أما إذا حصل اشتباه وحصل خلل في المعنى فإن الخبر لا يجوز أن يتقدم، بل يبقى على حالته وهو التأخر. ثم يقول ابن مالك: فالنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بيان، كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرا أو كان مسندا به لا مبتدا أو لازم الصدر كمن لي منجدا. قلنا أن الخبر الأصل فيه أن يتأخر، وجوزنا التقديم إذا لم يحصل من تقديم الخبر خلل في المعنى، او لم يوجد مانع خارجي يمنع من تقدم الخبر. فالفائدة وعدم حصول خلل في المعنى ليس سببا تاما لجواز تقدم الخبر، وانما هو بمثابة المقتضي. المقتضي يتوقف على المانع، اذا لم يوجد مانع فعدم اخلال المعنى هو مقتضي، اذا لم يوجد مانع يجوز ان يتقدم الخبر. اما اذا وجد مانع فإنه لا يجوز أن يتقدم الخبر. فابن مالك الآن يستعرض بعض الموانع التي توجد، فلا نستطيع مع هذه الموانع ومع وجود هذه الموانع لا نستطيع أن نقدم الخبر. المانع الأول: فمنع تقدم الخبر حين يستوي الجزآن المقصود بهما المبتدأ والخبر. يستويان في ماذا؟ يستويان في التعريف والتنكير حال كون لا يوجد بيان وإيضاح على أن هذا هو المبتدأ أو على أن هذا هو الخبر. يأتي لنا إسلام كلاهما نكر أو كلاهما معركة، ونحن لا نعلم بأن هذا هو المبتدأ أو هذا هو الخبر، وماذا نفعل؟ فيجب أن نحكم بأن المتقدم هو المبتدأ والمتأخر هو الخبر. لا يجوز أن تقول أن هذا المتقدم هو الخبر لكنني قدمت رسول الله، لا يمكن في هذه الحالة أن يتقدم الخبر. زيدان أخوك زيد معرفة وأخوك معرفة، فإذا زيد أخوك أقول زيد مبتدأ وأخوك خبر، ولا يجوز أن تقول أخوك زيد لأن المعنى يختلف. لا تقول أن معناهما واحد، معنى زيد أخوك يختلف عن معنى أخوك زيد، يختلف أو لا يختلف. لاحظوا، زيد أخوك تقولها لمن؟ تقول زيد أخوك لمن؟ للمخاطب الذي يعلم بأن لديه في هذه المنطقة أو يعرف في هذه المنطقة شخص اسمه زيد. ولكن لا يعلم بأن زيد هذا الذي معه في مقعد الدراسة على كرسي واحد لا يعلم بأنه أخوه، لأن والده مثلا كان قد تزوج من هذه المنطقة وأنجب أولاد. قال له يا بني إذا ذهبت إلى قوم فلك إخوة هناك. جاء هذا المسكين ودرس في الحوزة، اتفاقا درس معه شخص اسمه زيد، ويعلم إجمالا أن في هذه المنطقة لديه أخ، ولكن لا يستطيع أن يربط أن أخاه زيد. فأقول زيد وهو يعلم بزيد الجالس معه في مقعد الصار، أقول له زيدون أخوك، فأنا أخبرته بأن زيد صديقه هو أخوه. هذا إذا قدمت زيد. أما إذا أخذت زيد فقلت أخوك زيد، يعلم بأن له في هذه المنطقة أخ، وهو مردد بين أن يكون الأخ هو زيد أو خالد أو بكر بين هؤلاء الثلاثة، لأن كل واحد من هؤلاء الثلاثة يشتهون. فأقول أخوك أخوك أنت تعلم بأن لك في المنطقة أخ، أخوك الذي تعلم به إجمالا هو زيد ليس باكر. فإذا المعنى يختلف، فعندما أقول زيد أخوك فأحكم بأن زيد هو المبتدأ وأخوك خبر، هما لا يجوز أن يتقدم الخبر. واضح؟ إذا كان الإسمان معرفتين أو كان نكرتين أفضل منك أفضل مني، يعني أفضل منك أفضل مني، فأخبرت عن الذي أفضل منك أخبرت أنه أفضل مني. فإذن أفضل منك مبتدأ أفضل مني خبر، لا يجوز أن يتقدم الخبر على المبتدأ. فإذا كان الخبر والمبتدأ نكرتين أو معرفتين ولا يوجد موضح خارجي يكشف لنا بأن هذا هو الخبر أو هذا هو المبتدأ، يجب علينا أن نلتزم بتأخير الخبر، فلنعذر من تقدم الخبر حين يستوي الجبهان عرفا ونكرا عادلين بيان، يعني حال كونهما عادلين للبيان، يعني لا أعرف أن هذا هو المبتدأ أو هذا هو الخبر. هذا المانع الأول. المانع الثاني كذا إذا ما الفعل كان الخبر زيد طعما، هذه جملة اثنين مكونة من مبتدأ وخبر زيد طعما، هل يجوز أين الخبر؟ طعما. أين المبتدأ زيد؟ هل يجوز في هذه الصورة أن نقدم الخبر؟ تقول طعم زيد يقول لا يجوز. لماذا؟ لأن الجملة حينئذ ستنقلب وستتحول من اسمية إلى فعلية. زيد قام جملة اثنين، والجملة الاسمية لها معنى وهو أنها تدل على معنى ثابت. زيد قام يختلف عن قام زيد. فإذا زيد قام جملة اثنين إذا قدمت الخبر فقلت قام زيد انقلبت إلى فعلية، فإذا لا يجوز. لا يجوز أن تقدم في هذه الصورة الخبر. هذا هو المانع الثاني. المانع الثالث أو قصد استعماله منحصرا. إذا أردنا أن يكون الخبر مقصور عليه، لدينا في البلاغة باب واسع يقال له باب القاصر، وباب القاصر باب له فروع كثيرة. على كل حال طبعا له طرف يقال مقصور والطرف الثاني يقال مقصور عليه. ما زيد إلا كاتب، لاحظوا ما زيد إلا كاتب، زيد مبتدأ كاتب خبر، زيد مبتدأ وكاتب خبر. هل يجوز أن أقدم كاتب، لاحظوا ما زيد إلا كاسب، زيد يقال مقصور وكاسب مقصور عليه، يعني قصرنا زيد على الكتابة. هذا جواب منهم، جواب لذلك المخاطب الذي كان نعم كان يعتقد بأن زيد كاتب وشاعر. يعني كاتب وشاعر شو معنى؟ يعني كاتب ينطق يكتب الناطق وشاعر ينطق. فهذا المخاطب كان يعتقد بأن زيد كاتب وشاعر، يعني يجمع بين الصفتين، وأنا أعلم يقينا بأن زيد فقط كاتب. ماذا أقول له؟ أقول له بطريقة القاف، أقول له ما زيد إلا كاتب، فقصرت زيد على الكتابة، يعني كان يريد أن يقول له زيد ليس بشاعر. هذا المعنى، هذا المفهوم، ما زيد إلا كاتب، يعني قصرت زيد على الكتابة ونفيت عنه الشاعرية ليس بشاعر. فإذا لو جئنا وأعطيناكم هذه الجملة، أعرضوا قولنا ما زيد إلا كاتب، فقلنا حسنت زيد مبتدا موصوف بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره إلا أداة استثناء، ولكنها الآن ملغاة، يعني عملها متوقف وتفيد الحاضر طبعا. وكاتب خبر مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الآن لو أردنا أن نسمي زيد يقال زيد في البلاغة مقصور وكاتب مقصور عليه، أو يقال لكاتب اسم آخر وهو منحط. أريد أوضح كلمة منحط حتى يطابق مع البيت، منحط يعني جعلنا زيد محصور وكاتب منحصر، منحصر أو منحصر محصور عليه إذا صحت التسمية. على كل حال كلمة منحصر نضعها على كاتب، فإذا جعلنا كاتب الخبر منحصر أو مقطوع عليه وقلت بهذه الحالة لا يجوز أن يتقدم، لأننا ما قدمناه فقلنا ما كاتب إلا زيد، المعنى يختلف أو لا يختلف؟ يختلف. ويكون قولنا ما كاتب إلا زيد يكون جوابا للمخاطب الذي كان يعتقد بأن الكاتب هو زيد وعامر، زيد وعامر، فأنا أرد عليه أقول ما كاتب إلا زيد، يعني ليس عامر. هذا المعنى يختلف عن ذاك المعنى. فإذن إذا كان الخبر منحصران لا يجوز أن يتقدم، فأقول ما زيد إلا كاتب لا يجوز أن أقول ما كاتب إلا زيد، لأن المعنى يختلف. هذا المانع الثالث. المانع الرابع، أو كان مسندا للإعلام ابتداء لزيد قائم. أين الخبر؟ قائم. أين المبتدا؟ زيد. هذه اللام اسمها لام الابتداء، دخلت على المبتدا فلهذا سميت لام ابتداء لزيد قائم. هل يجوز أن أقدم قائم على زيد؟ لزيد قائمون، هل يجوز أن أقدم قائم على زيد؟ يقولون لا يجوز. لماذا؟ لأنك إذا قدمت قائم على زيد أين موضع اللام؟ أين ستكون هذه اللام؟ اللام دخلت على المبتدأ، يعني لا بد أن توجد في اسم المبتدأ، فلا يجوز أن تقدم قائم على زيد حيث أن زيد دخلت عليه هذه اللام. والمانع الخامس، إذا كان مسندا لإسم، هذا الإسم له سباعة الكلام. مثلا أين زيد أين الخبر؟ أين. خبر أين؟ أين المبتدا؟ زيد أو بالعام. على كل حال اجعل هذا وهذا، اجعل هذا أين؟ أين زيد؟ أين زيد؟ إذا جعل زيد خبر، افرض أن زيد خبر وأين مبتدا، أو خذ مثال ثاني، مسموح ما اسمه أعرف كلمة ما اسمه أو جبل ما اسمه ما اسم استفهام مبتدأ اسمه خبر وهو مضاف الفاعل مضاف إليه صحيح؟ هل يجوز أن تقدم الخبر على المبتدأ فتقول اسمك ما؟ اسمك ما؟ اسمك ماذا؟ يقول لا يجوز. لماذا؟ لأن ما اسم استفهام واسم الاستفهام له صدارة الكلام. يعني أول ما خلقه الخالق اشترط، قال إذا تخلقني وتجعل الناس ينطقون بي اشترط أن أكون دائما في أول الكلام. فهذا الوضع استجابة لطلب اسم الاستفهام. فالمؤمنون عند شروطهم صحيح وعند وعوده الموعد فلا بد أن يصير. إذن أسماء الاستفهام وأسماء الشرط لها صدارة الكلام متى ما يوجد بس لا بد أن تتقدم. إذا أردنا أن نقدم عليه الخبر لا نفهم لها صدارة الكلام. أو كان مسندا لذي لا مبتدا يعني لصاحب لا مبتدا يعني لمبتدعين دخلت عليه لا مبتدا. أو كان مسندا لإسم لازم الصادق يعني له صدارة الكلام. خذ مثال من لي منجدا من اسم استفهام أين خبره لي منجدا ما أعرابها منجدا حال من لي حال كونه منجدا من لي هل أستطيع أقول لي منجدا من لي منجدا من لا يجوز. لماذا؟ لأن من لها صدارة الكلام لأنها اسم استفهام فلا يجوز أن تقدم عليها غيرها. هذه الموانع الخمسة إذا وجدت فلا يجوز أن يتقدم الخبر حتى لو كان تقدمه لا يخلف معناه. واضح؟ تنحو حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا تعريفا وتنكيرا حال كونين الجزئين عادلين بيان يعني لا يستفاد ان هذا خبر او هذا مبتدا. هذا المانع الاول. المانع الثاني كذا يعني انه اذا من فعل كل ما بعد اذا زهر. هذه قاعده نقول ها قاعده كل ما بعد اذا. فاذا اذا من فعل مو معنى كثير لا ما ضع اصبعك عليها يقرا ما قبلها وبعدها. قل كذا انه اذا الفعل كان الخبر. المانع الثالث او قصد استعمال الخبر منحصرا. المانع الرابع او كان الخبر مسندا لمبتدا دخلت عليه لام الابتداء لذي لصاحب لام الابتداء. المانع السادس او الخامس او كان مسندا للازم الصادر يعني لمبتدا له صدارة الكلام كمن لي منجدا. هذا المثال على لازم الصادر. ينقسم الخبر بالنظر الى تقديمه على المبتدا او تاخيره عن ينقسم ثلاثه اقسام. اسم يجوز فيه التقديم والتاخير وقد سبق ذكره واشرنا اليه بقول ابن مالك وجوز التقديم إذ لا أحسنتم وقد سبق بكم. وقسم يجب فيه تأخير الخبر وهو ما تحدثنا عنه في هذا الباب فمنعه حين يستوي الجزءان. وقسم يجب فيه تقديم الخبر وهو ما سيأتي. يقول فأشار بهذه الأدوات إلى القسم الثاني إلى الخبر الواجب التأخير فذكر منه خمسة مواضع. لماذا قال المواضع مع انه مضاف اليه؟ لانه ممنوع المفترض اذ ان فيه عله تقوم مقام علتين وهي كونه على وزن مفاعل. الاول ان يكون كل من المبتدا والخبر معرفه او نكره. ولكن التفتوا بعض لا يشكل بعضكم فيقول اذا كان نكره كيف تجعله مبتدا؟ يقول نكرات صالحة لآل بلادها، كان تكون مثل مخصصة أو مثل عاملة. لم نقل الآن 24 موضع من المواضع جاءت الابتداء في النكرة، من تلك المواضع 24 يأخذ موضع واحد يقول أو نكية صالحة، صالحة مثل النكرة فقط، أو نكرة صالحة لجعلها مبتدا لا مبين للمبتدا من الخبر، لا يوجد قرينة تدل على أن هذا مبتدا أو ذاك خبر. والخبر معرفة أو نكرة صالحة لجعلها مبتدا ولا يوجد مبين للمبتدا من الخبر، نحو زيد أخوك، زيد معرفة أخوك معرفة، أفضل من زيد أفضل من عمر، يعني الذي أفضل من زيد هو أفضل من عمر من عمر. ولا يجوز تقديم الخبر في هذا القيد ونحوه، لأنك لو قدمته فقلت أخوك زيد أو قلت أفضل من عمر أفضل من زيد لكان المقدم مثلا يكون شنو يكون أفضل من عمر أفضل من زيد لكان المقدم، ما يصير يذكر شنو يذكر لكان أذكر خلاص أنتم كتابكم حجة على كتابي، لكان المقدم مبتدأ، لكان المقدم مبتدأ، وأنت تريد أن يكون المقدم خبر لأنك تريد أن تقدم من غير دليل يدل عليه، فإن وجد دليلا ومبينا يدل على أن المتقدم خبر جاز خلفا كقولك أبو يوسف أبو حنيفة، أبو يوسف أبو يوسف القاضي هذا تلميذ أبو حنيفة، أبو يوسف أبو حنيفة. الآن تريد أن تقول أبو يوسف، تريد أن تخبر عن أبي يوسف بأنه هو أبو حنيفة بهذا الشكل، أو لا، أو تريد أن تقول أبو يوسف كأبي حنيفة، في ماذا في علمه مثلا في قضائه في كذا وكذا. يقول فيجوز تقديم الخبر وهو تقدم أبو حنيفة أبو حنيفة أبو يوسف، فهنا إذا قدمنا الخبر فقلنا أبو حنيفة أبو يوسف لا نتطور بأن نقصد أبو حنيفة كأبي يوسف، ما يمكن. فإذا نفهم بأن المتقدم هو أبو يوسف حتى لو قدمنا أبو حنيفة يدل على أن أبو يوسف هو الخبر، واضح؟ لأننا نريد أن نشبه التلميذ الأستاذ، نشبه أبا يوسف بأبي حنيفة، فطبيعي أنه المتقدم هو المبتدا. فإذا تقدم أبو حنيفة فنعلم أنه هو خبر مقدم تشبيه، لأنه معلوم أن المراد تشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة لا تشبيه أبي حنيفة بأبي يوسف، واضح؟ خذ مثال ثاني من الأبيات التي قالها العرب ومنه قول الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. الشاهد في بنونا بنو أبنائنا، بنونا هذا معرفة، بنو أبنائنا معرفة أيضا، أليس كذلك؟ يريد أن يقول بنو أبنائنا كبنينا في أننا نحبهم، بنو أبنائنا كبنينا، هذا مراد الشاعر، ولكنه قدم فقال بنونا بنو أبنائنا، فلا يمكن أن يقصد بنونا كبني أبنائنا، لا، وإنما يريد أن يقول بني أبنائنا كبنينا، صحيح؟ فقدم الخبر، فتقديم الخبر معلوم، يعني عندما قدم الخبر علم بأن هذا متقدم الخبر، لأن المعنى قائم على التشبيه. الشاهد انتهى، وبناك وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، بناتنا بناتنا بنيهن. طبعا هنا ليس قائم على التشبيه وانما معنى اخر يقصد بان ابناء بناتنا ليسوا ابنائنا ليسوا ابنائنا وانما هم ابناء برجال الاباعد. وهذا البيت يستدل به على ان الحسن والحسين ليسا ابن رسول الله، ولكن نقول هذا بيت هو بيت جاهلي ليس باب آل ولا غيره، ثم قاله احدهم هذا ليس بحجة. اذا تعارض عند بعضهم بانهم يحتقرون ابناء البنات ولا يجعلونهم بمنزلة الابناء فليس هذا الغرض العام. قوله بنونا خبر يقدام وبنو ابنائنا مبتدا مؤخر، لان المراد الحكم على بني ابنائهم بانهم كبنيهم وليس المراد الحكم على بنيهم بانهم كبني ابنائهم على بنيهم بانهم كبني ابنائهم. صحيح. والثاني المانع الثاني ان يكون الخبر فعلا رافعا لضمير المبتدا حال كون الضمير مستترا، نحو زيد قامت جمله اسميه غايه الامر ان الخبر فعل، فقام وفاعله المقدام خبر عن زيد، ولا يجوز تقديم قام فلا يقال قام زيد. لماذا لا يجوز ان يقال قام زيد على ان يكون زيد مبتدا مؤخر والفعل خبر مقدم؟ ما يمكن. لعدم وجود دليل قام زيدون قام زيدون لا تستطيع ان تقول لي انا اقول قام زيدون اجعل قام خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر. اقول لا، اقول بانه لا يوجد ما يدل عليه. صحيح قام الزيدان صحيح كلامك صحيح، لو قلت قام الزيدان بوجود الالف الموجوده في قام قاما الزيدان تستطيع ان تقول قاما خبر مقدم، والدليل على ذلك وجود الالف، فوجود الالف الالف ضمير والالف يعود على اسم متقدم رتبتان وان كان متاخر لفظا. هذا صحيح. بينما في قام زيد لا يوجد ذلك، قام زيد حالا احكم بانه قام سؤال وزيد فاعل، إلا إذا كنت كوفيا فمذهب الكوفيين فإنهم يجوزون أن يتقدم الفعل مع أن الفعل يكون ماذا؟ يكون خبر، يعني يتقدم أصلا في باب الفاعل يتقدم الفاعل زيد قام ويكون زيد فاعل لا مبتدأ في باب الفاعل، فليس كذلك. فلا يقال قام زيد على اسم زيد مبتدأ مؤخر والفعل خبرا مقدما، بل يكون زيد فاعل فاعل لقام، فلا يكون من باب المبتدا والخبر بل من باب الفعل الفاعل. فلو كان الفعل واقعا لظاهر رافعا رافعا لظاهر يعني المرفوع مو اسم مستتر مو ضمير مستتر وانما اسم ظاهر زيد قام ابوه هنا يجوز او لا يجوز؟ زيد قام ابوه هل يجوز ان اقول قام ابوه زيدون واجعل زيد خبر مقدم أفضل. اجعل زيد مبتدا مؤخر وقام ابوه خبرا مقدما يجوز او لا يجوز؟ قام ابوه زيد يجوز او لا يجوز؟ قام ابوه زيد قام ابوه اجعل خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر يجوز؟ لا، حتى البصريين يجوزون. لماذا؟ لان قام ابوه فيها ضمير، التفتوا لها النسبه، فيها ضمير، الضمير يشير الى ان هناك مرجع يرجع عليه، هذا المرجع يكون يتقدم رتبتان حتى لو تاخر لفظا. حاله حال قاما الزيدان. لماذا قلتم قاما في قاما الزيدان خبر مقدم لوجود الضمير في قاما؟ اليس كذلك؟ هنا كذلك قام ابوه زيدان، ابوه فيها ضمير والضمير يعود على من؟ إذا كان يعود على زيد وزيد متأخر لفظا ورتبتان هذا لا يجوز، فلا بد أن يكون زيد متقدم رتبتان فيكون المبتدا نسبته التقدم وان كان الجواب متاخر. نعم يقول فان كان الفعل رافعا لاسم ظاهر نحو زيد قام ابوه فابوه فاعل وهو اسم ظاهر جاز التقديم فتقول قام ابوه زيد وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك ولكنه يجوز على كل حال. وكذلك يجوز التقديم اذا رفع الفعل ضميرا بارزا ضمير بارز يختلف عن الاسم الظاهر. ضمير بارز يقصد الضمير المنفصل المتصل البارز الظاهر يعني البارز مقصود به الظاهر في قبال المتصل اذا رفع الفعل ضميرا بارزا اي غير متصل نحو الزيدان. يقول وكذلك يجوز التقديم اذا رفع الفعل ضميران بارزان اي غير مستترين نحو الزيداني قاما فالزيداني مبتدا صحيح وقاما خبر ولكن شيخنا المبتدا هل يكون مخفوضا بالكسره الزيداني لماذا خفض بالكسره اذا كان مبتدا كيف يقول الكسره نعم على كل حال فالزيدان مبتدا مرفوع بالالف لانه مسند فيجوز ان تقدم الخبر فتقول قاما بوجود الالف الزيداني بوجود الالف في قاما يدل على ان الالف يرجع على اسم متقدم رتبه وان كان متاخر لفظان ويكون الزيدان مبتدا مؤخر وقام خبرا مقدم ومنع ذلك قوم ولا نشتكي اليهم. واذا عرفت هذا فقول المصنف كذا اي تمنعه اذا ما الفعل كان الخبر يقتضي وجوب تاخير الخبر الفعلي مطلقا اليس كذلك؟ لان قال نحو اذا كان الخبر فعلا حتى لو كان الفعل رافعا لاسم ظاهر حتى لو كان الفعل رافعا لضمير بارز وليس كلامي يعني وليس كلام المصنف على اطلاقه بل النحو عندما يكون الخبر فعلا رافعا لضمير مستتر فقط في هذه الحاله. اما في حاله اذا رفع اسما ظاهرا او رفع ضميرا بارزا يجوز بل انما يجب تاخيره اذا رفع الفعل ضميرا للمبتدا هذا الضمير مستترا كما تقدم. المانع الثالث ان يكون الخبر محصورا بانما نحو انما زيد قائم انما زيد قائم لا يجوز ان يتقدم قائم على زيد او محصورا بالا طبعا عندما يقول بالا يقصد بما والا مو بالا وحدها بما والا يعني بأداتيات مع إلا نحو ما زيد إلا قائم وهو المراد بقوله أو قصد استعماله من حفرة فلا يجوز تقديم قائم على زيد في المثالين وقد جاء التقديم مع إلا شدودا كقول الشاعر. طبعا هناك في باب ما وإلا كلام يختلف عن باب إنما يقولون إنما زيد كاتب إنما زيد كاتب ما بعد إنما دائما يكون مقصور وما يأتي متأخرا عنها يكون مقصور عليه فهنا لا يجوز التقديم والتأخير بأي حال من الأحوال. لا تستطيع أن تقول إنما كاتب زيد لأننا نعلم أن المتأخر عن إنما يكون مقصور عليه وما يأتي بعدها يكون مقصور بينما في باب ما وإلا ما زيد إلا كاتب يقولون ما بعد إلا هو المقصور عليه حتى لو تقدم ولكن بشرط مع إلا فأستطيع أن أقدم الخبر وأقول ما إلا كاتب زيد صحيح ما إلا كاتب زيد فكاتب يكون خبر زيد يكون مبتدا مؤخر ويبقى كاتب على انه منحصر لأننا نعلم ببركة وجود الله نعلم أننا بعدها هو منحصر هو مقصوع عليه. سواء تأخر فقلنا ما زيد إلا كاسب، أو قدمناه مع إلا فقلنا ما إلا كاسب زيد. أما أن يتقدم وحده لا يجوز. واضح؟ يقول فيا رب هل إلا بك النصر يرتجى عليهم، وهل إلا عليك المعولون. أين الشاهد؟ أصل الكلام فيا رب هل النصر إلا بك، وهل المعول إلا عليك. تقدم الخبر وهو بك، بك مو محمد علي بك، لا بك وحدهم، وعليك، عليك قدمهما على الناصر والمعول، وهذا ليس شاذا وهو جائز. لماذا؟ لأن الخبر جاء متقدم مع إلا، مع إلا. أما بدون إلا صحيح يكون شاذ، أما مع إلا فالمعنى واضح. إذا كان المعنى واضح لا يدخل في دائرة الشذوذ. الأصل وهل المعول إلا عليك، فقدم الخبر وهو عليك. الرابع أن يكون خبرا لمبتدأ قد دخلت عليه لام الابتداء، نحو لزيد قائمون. فزيد دخلت عليه لام الابتداء، قال لا يجوز أن يتقدم، وهو المشار إليه بقوله أو كان مسندا مني، يعني لصاحب لام الابتداء، يعني لاسم دخلت عليه لام الابتداء. فلا يجوز تقديم الخبر على اللام، فلا تقولوا قائم لزيد، لأن لام الابتداء لها صدر كلام. المعنى المفروض أن لا يعلم بهذا التعليم، لأنه لو كان لها صدر كلام لاكتفينا بالمعنى الخامس، أو كان لازم الصادر، أو كان مسندا للازم الصادر. وإنما يجب أن يقول لأن الداخل عليه لام الابتداء هو مبتدأ، هو مبتدأ، إلا أن يكون، إلا أن يكون الخبر مثلا شبه جملة، مثلا إن في ذلك لعبر، إذا كان إلا أن يكون الداخل، إلا أن يكون الجملة الإثنية دخلت عليها أحد المواقف. إذا دخل على الجملة الإثنية أحد المواثق مثل كامل أو مثل إلا قال ظن، على كل حال يجوز في باب إلا أن تكون هذه اللام لام الابتداء أن تتزحلق وتدخل على الخبر. فنقول إن في الدار لزيدان، هذه لام الابتداء، بس الآن تعرف لام مزحلقة لأنها تزحلقت، فبدل أن تأتي على المبتدأ على ما كان مبتدأ دخلت على المتأخر، ولكن أيضا احتفظت بدخولها على المبتدأ. فعندما نأتي ونعلم لزيد قائم لا تتقدم قائم على زيد، لأن لو تقدمت قائم على زيد قلنا قائم لزيدون، اللام هنا دخولها على زيد غير صحيح، لأن اللام لا تتأخر إلا إذا كانت في باب إنه وأخرت أو في باب كانت في بعض الحالات. أما في باب المبتدا والخبر لام الابتداء لا تتأخر، دائما تدخل على المبتدا، وأن يكون المبتدا متقدم، مو لأن اللام لا قدر الكلام، لا، لو كان اللام لا قدر الكلام لا اكتفينا بنظر به أن يكون الخبر مسندا لمن له صدارة، أو لمن دخلت عليه ما له صدر الكلام. اللهم إلا يقال بأن الفارق بينهما أن زيد قائم، قائم أسندناه إلى اسم دخلت عليه اللام التي لها صدر الكلام، ومن موجبا لي أسندت إلى من التي هي أصلها لها صدارة الكلام. الفرق بين المقامين يختلف، وده بهذا اللحاظ صحيح، بلحاظ أن اللام هي لها صدارة الكلام ودخلت على المبتدأ، بينما من المبتدأ المبتدأ نفسه له صدارة الكلام. على كل حال وقد جاء التقديم شهودان فقول الشاعر خالي لأنت ومن جير خاله ينل العلاء ويكرم الجنون أخوالا شاهدين خالي لأنت أصلها لأنت خالي هنا يمكن أن يقال هنا ضمير منتصل وقد يعتبر في الضمير المنتصل ما لا يعتبر بالاسم الظاهر فلأنت مبتدأ مؤخر وخالي خبر مقدم الخامس أن يكون المبتدأ له صدر الكلام كأسماء الاستفهام نحو من منجدا من مبتدا لخبر منجدا حال فمن مبتدا ولخبر منجدا حال ولا يجوز تقديم الخبر على من فلا تقول لي من منجدا اي لا تقدم الخبر على المبتدا لان المبتدا له صداره الكلام نكتب بهذا القدر استغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين.